من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها محلها تحذير. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد، ولا يصلوا عند القبر لا فرض ولا نفل إلا صلاة الجنازة، إن مات وحضروه في القبر صلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلى عليه عند القبر لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا بأس قبل مضي شهر أو عند مضي شهر لا بأس، يعني صلى عليه إلى أن يمضي شهر هنا حوله. فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا مسجد ولا غيره. وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط، كله خطأ. والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا الشرك. كن يأتي من يقول يا سيدي اشف مريضي أو انصر لي أو اقضي حاجتي أو اخبرني عن ما وضع عن كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، أنا ما أعلم الغيب. ولا يقضون الحاجات مرتهنون بأعمالهم، فالذي يسألهم قضاء الحاجة، شفاء المريض، النصائح الأعداء، قد أتى مكرا عظيما وشركا أكبر. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ذلكم الله ربه له الموت، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فقطمير النفاس التي على النواح، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم الشرك ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءنا، وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار، ولو سمعوا ما استجابوا، على سبيل الفرض لو سمعوا ما استجابوا ما عندهم قدرة، ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر، ينكرونه ويتبرؤون منه. ويقول سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سمهم كفرا. ويقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، رد الله عنه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ثم عمله شرك. وقال عز وجل في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فيها إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، فمن كذب كفر، لأن الأموات ما يقدمون أموالها، والأموات مرتهنون بأعمالهم، كل امرئ منا كسب رهين، لا يملكون شيئا لدعائهم، لا يقربونه إلى الله إذا دعاهم، ولا ينصرونه، ولا يشفون مريضه. قال تعالى: أيشفون ما لا يخلق فيه وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالأموات لا يملكون شيئا لدعائهم، ولا يستطيعون نصر داعيهم ولا نصر أنفسهم، فكيف يدعون مع الله؟ كيف يستغاثوا به؟ والأصنام من الحجارة وغيرها من باب أولى، لا تسمع ولا تملك شيئا، صم بكم ما يسمعون. هكذا الأشجار، هكذا الأحجار، هكذا التراكب النجوم، هكذا الشمس والقمر، كلها لا تعبد من الله، من عبدها فقد أشرك بالله. وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيره، يقول هذا باطل. الحسين رضي الله عنه بريء من عبده، وهكذا علي بريء من عبده، وهكذا بقية الأنبياء والصالحين بقية الصالحين براء من عبدهم، وهكذا الأنبياء براء من عبدهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريء من عبده، وهكذا الأنبياء كلهم براء من عبدهم، وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه، مثل حسين، مثل حسن، مثل نفيسة، مثل زينب، كلهم براء من عبدهم من عنده، لا يرضون بذلك،